الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم وَصَيْنَ الْإِنْسَانَ

واعبدوه واشكروا له. إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. سيروا في الأرض النبي يا شيخ بينا والنبي ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم إن ذلك على الله يسير. يا رسول الله قل سيروا في الأرض الحاجات دي يا عم. قل سيروا في الأرض ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الله الله الله. احسنت. بس في كلمة عشان نشرح كتير. ازاي جت كتير؟ في كم في كم في الله في كم في ربع جمال. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. وأولئك لهم عذاب أليم. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله. الله فكلا أخذنا بذنب. يا حبيب فكلا أخذنا بذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض. الآية هي والنبي كمان دي الآية هي بس الوحيدة مفرد الوحيدة. الله الله الله الله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة يا جنة النعيم يا جنة النعيم يا شيخ. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حبيبي. الله الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما صدق.